وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأسألني آخر سؤال لكم فيه الخارج هو أنت على قضية صلاة قيام الليل. قيام الليل هذه تسمية عن احنا تهجد وتراويح وكذا. قلت لك هذا من احنا هو تسميات هذه عرفية يعني. فنحن الآن نتكلم على قيام الليل. فالثابت من الهدي النبوي أنها تقام بعد النوم. يقوم القائم يعني. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه قام بليل. فتفطن بعض الناس الذين كانوا في المسجد لقيامه فقاموا بقيامه لدليل على أن النبي ما قام بعد العشاء مباشرة، لأن لو قام بعد العشاء مباشرة لقام الناس كلهم معه، فإذا كان قيامه بدون علم من الصحابة. فقام بقيامه ناس، ثم انتشر الخبر فجاءت الليلة ثانية فجاءوا ناس أكثر، حتى عم في الليلة الثالثة الرابعة توقف ولم يخرج لهم، فحسبوه حيثما كان معتكفا فلم يخرج لهم خشية أن تفرض عليهم. هذا الأصل في القيام. وقول الصحابة لو سبحتنا ليلتنا هذه يعني إلى الفجر، قال لو أتممت بنا هذه الليلة إلى الفجر. ثم على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه فعل ذلك في بعد العشاء مباشرة، أو لا أستطيع أن أقول مباشرة لأنه لتحدي مني كذلك. وإنما جاء عمر ظهر لي وهو الخليفة إذن، فما لا أستطيع أنه فعل ذلك بعد العشاء مباشرة، نقول قام بعد العشاء مباشرة لا أستطيع أن أتحكم وأن أقول هذا القول. وإنما جاء فدخل المسجد فوجد الناس، دليل لأنه صلى بالناس ثم انصرف. هذا الذي بودي يسعني أن أقوله ابتداء يعني، وهذا يحتاج مني سجل عندك الحاجة اسمعي هذه الجزئية، هذه المراجعة إن شاء الله تبارك تعالى سجلها عندك إن شاء الله. فهذا دليل لأن عمر بن الخطاب جاء فوجدهم يصلون ماذا؟ زرافات زرافات، كل واحد معه مجموعة، كل واحد معه مجموعة. إذن فهذا دليل على أنه ابتداء. ثم ماذا فعل؟ جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على إمام واحد، فجعل إمام للنساء وإمام للرجال، ومضى الأمر على هذا يعني ابتداء. الآن لا أستطيع أن أقول عمر فعلها بعد العشاء مباشرة. اللي يحب يقول هذا لابد أن يقول صلوا العشاء فقام. وإنما اللي عندي أن عمر خرج كعادته بعد ما صلى، لأنه هو الخليفة هو اللي يصلي بالناس، ثم خرج فوجد الناس قياما زرافات. فهنا جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يحتاج يعني كما نقولها النقطة تحتاج إلى تركيز. يعني لحد الآن ما فيش أنه فعل ذلك بعد العشاء. واللي عنده شيء من الحاضرين يعني كان درس أو قرأ أو اطلع يوجد في البحر ما لا يوجد في النهر، فهذا ممكن عنده شيء تفضل. أما هذا نقول هذا فعمر جمعهم بعد ذلك. إذن فهذا كان أصل القيامة. عمر لما جمع الصحابة رضي الله تعالى عنها وارضاهم فدليل عندي أنها كانت في أول الليل. الدليل لأنها في أول الليل قال والتي تنامون عنها أفضل، يعني هذا فيه دلالة على أنها كانت ليس في آخر الليل وإن في أول، قال والتي تنامون عنها أفضل يعني. فمن خلال هذا يتبين أن بالنسبة لرمضان القيام فيه يبدأ من بعد العشاء إلى الصبح. يعني هل يشترط يكون إمام واحد وجماعة واحدة حتى يكون قيام هذه الصورة؟ هذا خطأ، لأن الأصل الثابت بعدما كان يقوم الصحابة بعد وفاة النبي كانوا يصلون فرادى زرافات زرافات. عمر الخطاب جمع النساء والرجال في مسجد واحد بإمامين، هذا تعدد جماعة كذلك، هذا ليست كالفريضة حتى لا يخلط مخلط. الإمامين في نفس الوقت يهمني الآن أقول لك في إمامين مهمنيش الآن في نفس الوقت أيهما أفضع وأيهما جمع إمامين في نفس الوقت ولا واحد في وقت ولا آخر في الوقت أفضع شيء أنه يكونوا متخلصين في الوقت. يعني الصلاة في نفس الوقت هذا إمام وهذا إمام. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد جماعة جالسة فقط مش تصلي لوحدها. قال له مسلمان أنتما. فهمت الآن؟ يعني الآن صح لكان كان يفعله. اللي يقوم في بيته بيته واللي في المسجد في المسجد وهذا وراء الإشكالية. واللي كان يقوم واحد في أول ليل الأخر في آخر ليل جماعة في أول ليل الأخر جماعة في آخر ليل كل جماعة تقوم متى تيسر لها. إذن فهذه نافلة ليست فريضة حتى نلزم الناس بجمع الإمام عليها وغيرها. إذن يبقى الآن القيام في أول الليل في آخر الليل في وسط الليل كله جائز لأنه من قام رمضان إيمانا واحتساب. والتي تنامون عنها قلت لك من الأول إذا كان ما تفهمشين قلت لك من الأول المختلف قلت لك قال عمر نحن نقول لك عنها والأرض معناتها اللي في آخر الليل أفضل من في الأول هذا بقول عمر وهو أدرى مني ومنك بحال النبي والصلوات وغيره لأنه مشى مع أصل قيام الليل يكون في آخر الليل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ثم إذا بقي من السدس يضطجع تقول عائشة فإن كانت له حاجة لأهله أتى أهله كانت له حاجة لأهله أتى أهله وإن لم تكن له حاجة حتى جاء الإمام قام فاغتسل ثم ذهب يصلي أو قام ليصلي لحد ذلك. إذن الآن هذا الآن إحنا نتكلم على القيام أنا نتكلم عن القيام بدون نظر إلى عدد الركعات لعل هذا جعل عدد الركعات في دماغه على هذا الأساس يتكلم بدون كلام على عدد الركعات وإنما نتكلم عن القيام فقط. إذن القيام في رمضان ثابت طيلة الليل رمضان وكل يقوم بحسب حاله وما تيسر له هذا بالنسبة للقيام. إذن نرجع الآن إلى العدد ما هو متعارف عليه عندنا جميعا ما كان يزيد في رمضان ولا 11 ركعة هذا الغالب وصلى 13 ركعة قياما كما جاءت عن ثلاثة من الصحابة عن عائشة عبد الله بن عباس ما أدري الصحابي الثالث من الثالث الذي رمق خلف آية الجهني الذي رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعد 13 ركعة. إذن القيام اختلاف تنوع يا 11 يا 13 كله قياما. إذن والإنسان لا يزيد على ذلك هذا ما عندي في هذه المسألة وما يقول لك شيء اللي صلوا في الصلاة الأولى واللي صلى من بعد بدعة ما بدعة هذا كله ما عندي صلاة تندرج تحت 13 ركعة شيخ تندرج لا تندرج 13 ركعة شيخ المفقود بين حديثين أنها راتبة عشاء ما يخلفها النبي لا خلفها يصليها في أول ليلة شيخ 13 ركعة حرام حرام فهمت؟ سم جوابي قلت لك حرام أنا لماذا نرد على من يقول علاش هم يصلوا كذا 20 يصلوا كذا وهم يصلوا 11 هذا ما تكلمش به واحد هذا كلام هذا انت انسان بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد على العلم كلية ما جعل عمل بلد ما حج على السنة وما جعل قول عالم ما حج على السنة فالعبرة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا التفات لا لموطن إلى بلد ولا لمكان ولا غير ذلك. حرم ذاك سكن فيه كفار قريش ومشركين وأشركوا بالله طافوا ببيت عريان فما ضر ما ضر ذلك ما فعل ولهذا أعمال الناس لا يحاسب تكون هي حساب على الشرع لأن في مكة ولهذا لما أراد أبو يوب الأنصاري على ما أظن أراد أن يهاجر إلى القدس فقالوا سلمان الفارسي إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله لأن الله تعالى سماها قال ادخلوا الأرض المقدسة وقال في الآية الأخرى سأريكم دار الفاسقين هي نفسها الأرض المقدسة أصبحت لما سكن في السقف بعد دار مات دار الفاسق فالدار بحسب سكانها وليس الناس هم الذين يحكمون. هذا من الأخطاء السائدة الآن بين الناس اليوم هو الحكم بمنطقة ما أو بفعل عالم ما أو غير ذلك هذه من الأخطاء في حد ذاتها. الآن الشريعة والدين هذا لماذا فسد الآن بين الناس اليوم وخاصة بين السلفيين لما تركت السنة جانبا وأصبح قال العلماء وقال العالم وقال فلان فإذا بالسنة أصبحت نسيا منسية. فإذا العبرة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يعني جعل أصل هذه الدعوة التي نحن قائمون عليها مبنية على ثلاث أصول. الأصل الأول هو التعريف بالله سبحانه عز وجل يعني هذا الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وغيرها وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهو يعرف توحيد أولا توحيد الربوبية أن يعرف ربه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. فما جاء الكتاب والسنة إلا ليعرف الناس معبودهم، فإذا عرفوه عبدوه حق العبادة، فإذا عرفوه عبدوه حق العبادة. الأصل الثاني بعدما يعرف الرب سبحانه عز وجل يعرف قدوتهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قدوة لهم في غيره. صلى الله عليه وسلم كان كائنا من كان، العبرة في القدوة، ولهذا قال رسول الله: ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الأصل الثالث وهو الطريق الموصل إلى الجنة، وهو طريق تحقيق العبادة، طريق تحقيق العبادة. لأن الأصل الأول أن تعرف ربك ثم قدوتك ثم كيف تعبده، أي تحقيق العبادة عمليا، توحيد ربية والألوهية والأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية وهو التوحيد العملي الذي يعمله الإنسان ويقوم به الإنسان، والفعل الأول والثاني هو التعريف بالله عز وجل. فالدعوة السلفية جاءت من أجل تربية الناس على هذه الأصول الثلاثة: أن يعرفوا معبودهم ليعبدوه حق العبادة، ولا سبيل لمعرفة عبادة الله على الوجه الذي يرضيه إلا بعد معرفته. ولهذا في بعض شرح أهل العلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فقال إلا ليعرفوني ويوحدوني. ثانيا القدوة وهي الأسوة، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أسوة لنا إلا فيه. ثالثا الطريق الموصل إلى الجنة، وهي الأعمال التي توصل إلى الجنة، وهي العبادة التي تتحقق عمليا. فقد يحقق الإنسان التوحيد، أي توحيد المعرفة والإثبات، ولا يحقق يعني احنا ولا يقوم ولا يحقق توحيد العبادة، يقصر في توحيد العبادة، نهايته أن يدخل النار فيمتحش فيها ما شاء الله أن يمتحش، ثم يخرج منها بعد ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار أناس لم يعملوا ماذا؟ خيرا قط، أي لم يحققوا العبادة، لكن مع ذلك لم يصرفوها لغير الله سبحانه عز وجل. يعني هذه العبادة لخاصة بالله لم يصرفوها لغيره، أي لم يشركوا بالله. واضح؟ يعني ما حصل منهم شرك، كل عبادة اللي هي خاصة بالله من ركوع وسجود وطواف وغير ذلك، ومن توكل وخشية وخوف ورهب، لم يصرفوها لغيره، وإنما صرفوها لله عز وجل وعلموا أنها حق لله. فممكن من أثناء القيام بالعبادة من صلاة وزكاة وغير ذلك مما يقرب الله، ولا زال عبدي يتقرب، أحب ما يتقرب إلي به عبدي ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فممكن الإنسان يقصر في هذه العبادات هذه وهذه الأعمال هذه، نهايته أن يمتحش إلى النار ويخرج كما قال أهل الجنة. ولما قال الكفار والمشركون لأهل الجنة من الموحدين: لم تنفعكم ولم ينفعكم توحيدكم لله عز وجل، ها أنتم معنا في النار. فيغضب المولى عز وجل ثم يشفع شفاعة كما جاء في عجزاء، فيحذو حذوتين من النار فيخرج أناس يدخلهم الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله اعتقه النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، وإنما حققوا مال التوحيدة، أي لم يشركوا بالله شيئا. وهنا إشارة: هؤلاء عتقاء الله، ما يفعله بعض الناس ليصليوا التراويح: اللهم اجعلنا من عدد العتقاء من النار، هذا مجانين، يدخلوا أنفسهم إلى النار ثم يريدون ماذا؟ الرسول علمنا أن نقول: اللهم من قال سبع مرات: اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، قال اجاره الله منها. ومن قال سبع مرات: اللهم ادخلني الجنه، اللهم ادخلني الجنه، اللهم ادخلني الجنه، اللهم ادخلني الجنه، اللهم ادخلني الجنه، اللهم ادخلني الجنه، اللهم ادخلني الجنه، ادخله الله الجنه. وهم يدخلون انفسهم النار ثم يقول: اللهم اجعلني من عدد العتقاء من النار. كيف ربي فسح لك مجالا تقول ماذا؟ اللهم اجرني من النار. ليش تقول اللهم اجعلنا من عدد العتقاء من النار؟ ليش؟ وعجيبة والناس يقولوا آمين. أنا ذاك الوقت في الحرم ما نقولش آمين، نقول اللهم اجرني منها. هذا الشيخ هو اللي قال الإمام عندنا، قال اللهم اغفر الإسلام والمسلمين. إيه ما عندش الإسلام والمسلمين، هو هذا المقصود به، قصد القائمين على الإسلام. هذا نعطيك في اللغة العربية الجيدة: اللهم اغفر الإسلام والمسلمين، أي الناس الذين هم قائمون بالإسلام والمسلمين بعد ذلك. مشيوها يعني هذا. مش كانوا كان بيك اللهم اجرني من اللهم اجعلنا من عدد العتقاء من القاد. اذا هذا تقريبا جواب عن سؤالك يعني كان في الموضوع هذا. انت اختار ما مع ما من قبل شيخ هذا التفريق، لأنه أحد طالبة العلم شيخ لما سئل في هذه المسألة قال لما يكون في مسجد وتقام فيه جماعتين، جماعة تصلي التراويح ثم تأتي نفس تلك الجماعة بنفس الإمام وتصلي التهجد. يعني ذكر الأخير اسمع اسمعني ما تكمل ليش ما تكمل ليش أنا قلت لك من البداية لا تكلمني عمن يخالف هدي، الأمر جائز أحببت أم كرهت. اذا هما صلوا الاولى صلوا الثانيه هذه يروا الجواز، واللي معه في الحرم يصلي وش عاد 21 وزيدوا لها بعد احداث واحده اخرى وليت 31 احنا على الاقل 21 صلوا 10 و10 11 22 هم زادوا لها اكثر عليهم. شيخ اذا ذهبت في ذلك الوقت ما فيش يعني لهم لا ما فيش من باب التأكيد على انه 11 ركعه لا يوافق. طيب ابدا دائما يقول لك اشف الوتر صلي معهم صلي يلا جاوب وين كنت؟ وتر مع الجماعة الأولى؟ لا لا قالوا الشفع والوتر صلي معه؟ خلي أنا أسأل فيك الشفع والوتر كما هي شو هذا اللي افتالك وقال كذا مطاوعة لازم هذا يقول مطاوعة كذا ما يصليش معه يوميا عندنا في المسجد يقول الشفع والوتر صلي معه ما نصليش. تعرف معنى الشفع والوتر؟ الصلاة البعدية جماعة دائما كل يوم عارف هذا تعرف؟ إيه صلي معه ما نصليش هذه مطاوعة كذا وهذه أشر فهمت؟ عرفت فلس يعني الآن كون الناس يعودوا يصليوا هذا خطأ هما هم هذا الأمر هذا يجب أن تتعامل مع الناس كما يقولوا هما عندنا في هذا الباب هذا وفي باب الشريعة هذا. الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل هما إمتهم اليوم برد في الجمعة أخي افتاب هذا ولا لا اليوم البارح فروي سئلة قالهم زيد فإن لا إما على ذلك والنفس الحرم على ذلك والإما أجازوا وكذا فعل. لا إحنا قاعدين نشطحوا هنا قاعدين نشطحوا هنا ما لا ما طاقة أنا محبش الباب اليوم رأى مغلوق من طاقة مش تطلع عليها فهمت أخنا يعني الآن فعل الناس ومخالف الناس للهدي هذا لا نملكه نحن ولا حولنا ولا قوة لنا به. الآن وأنا داخل المسجد نصلي مسجد صار مع مسؤولين الكبار هذا يصلي يحل روحه وهذا يصلي يحل روحه يدخل بط عيون ثم الدار على منطقة تاع الجيش رانا هنا ده. يدخل بط عيون كامل ثم جيت انا اشوف ما هكذا كان واحد مسكين هكذا جي رجع اللورة وبدأوا هم يحلوا في الرواحم جيت دخلت انا اللي كان بجنبي واحد الشيخ كبير جاء رجع اللورة قصوا ورجع اللورة هذا امري مش عمري حتى رجع اللورة رجع اللورة رجع اللورة رجع اللورة بقال مكان بيني وبين اللي جنبي هذا تبدأ من هنا يحل يدفع فيه وهذاك يحل باش عادي نخليه الفرجة جبت روحي قلت له هاي خليه وهذا الشيطان الآن جاء الأخ هذا اللي كان بجنبي كما هذا زميم كما قلنا لا بس يعني ما نكونوش محصورين حتى جانا واحد داير جدا ادخل فيهم وجات احترام قلت لهم هاي يا سيدي ارجوكم اللي يقوم يجي فهمت يا هذا فسبحان الله وبعد انا اتمم صلاتي يعني بلا من نرجع اللورة انا اتمم صلاتي وبعد تورينا صلي وبعد ما سجدنا ركعنا وسجدنا وقمنا ولا الاتساع يكفي هاد الناس هادو احنا نوري لهم السنة كيف لكن هما اذا اعتقدوا الجواز ايش تسوي انت هو يتعبد الله بما افتوه به ولهذا قلنا دائما وابدا الانسان محاسب على امر اثنين يعني الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل اشترطنا لها شرطان ولا لا اشترطنا لها شرطين الشرط الاول ان تكون اعمال لنص نبوي او فتوى لعالم كما الحنفي الان كيصلي وش يدير عنده الركوع والرفع من الركوع والاطمئنان مش من اركان الصلاه مش من اركان الصلاه يقدر يقول سمع الله لمن حمده وهكذا يجي هابط مباشره من الركوع يجي هابط سمع الله من حمده ربنا والحمد ويجي هابط مباشره أله لأنه علم على ذلك فالآن هذا يبقى على ذاك التعليم الذي علموه وخطأوا فيه حتى تأتي أنت وتعلم فهمت الآن فهمت فلا يعني أنك إذا صليت في هذا الوقت الذي يباع فيه الصلاة وتجد في الصلاة إذا هما جاءوا جمعوا جماعتين هذا خطأهم هما نحن نتكلم متى وسعنا أن نقول كلمتنا ونوضح حكم الله عز وجل وضحنا تفضل الحمد لله على ذكر القلب الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد ايوه أنا قلت اعتقاد ما قلتش قصد. لا لا قبلها قبلها المسألة تاع راح الأخ بعد قلت له ينظر في القصد تاع الشخص. هذا هو ما أنا قلت قصد مقصود به بماذا يعتقد. هذا هو معناه. ضابط من الحكم عن قصد في باب الإيمان الشيخ. أقول إحنا جينا على هذا الأمر إن شاء الله سنطلق بكلمة كفرية يعني. المعين يعني. ما زال عود على البدء على كل احنا انتهينا معليش ولكن عود على البدء لان في قائم مقتضي في مقتضي على كل حال اذا كان انسان مثلا وقع في الكفر القولي قال كلمه كفر وشو الضابط لما تقول هذا مش نرجع ابتداء بل ما نحكم على المقاصد يجب اقامه الحجه اولا واخيرا حتى لا تتعب انت ونتعب الان عندنا الأصل الذي ننطلق منه جميعا ونحن على منهج واحد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واضح؟ يعني لا بد من وصول وإقامة الحجة على المتكلم فإذا كان المتكلم جاهل ويتكلم بكلام كفر لم يبني حتى يصرح وهذه الأشياء دائما أبدا موضوع هذا يعني قلنا بحثوا وتبقى دائما الامور تعود ترجع من حين لحين وخاصه من مشكون من مخالطه التكفيريين احيانا وبعض المقلده في هذا الجانب بتاع الايمانيات بعض المقلده من طلبه العلم المقلده للسعوديه يعني الان حتى الان تقريبا معظم اللي شايف انا الساحه والطالب الموجود الان كلهم مش يقال في السعوديه يقال وش يقال في السعوديه يقال على لانه يخشى لو يخالف يخرجوه من يا أخي دين الله يخرجوا دين أمه ولا دين أبيه يا أخي دين الله عز وجل خلي يقول على رأوه شيئا كي يصبح دين أمه دين أبيه وذلك الوقت احنا نقوله ما دخلوا فيه ابتداء صح ولا لا لأنه ليس بدين الله أما هذا هو دين الله سبحانه عز وجل والله تبارك وتعالى مع أن ملة إبراهيم كانت سيدة من قبل في مكة المكرمة يعني الملة اللي كانت ثم كانت ملة إبراهيم فلما غيروها أرسل الله إليهم ماذا رسولا إذن ففي قوله تعالى وما كان الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليس المقصود بعث الرسول في حد ذاته وإنما ما جاء به لأنه لو كان بعث الرسول ما يجمعش الناس يقول لهم أنا رسول الله كان يبعث مباشرة لتقام الحجة لكن حتى جمعهم ودعاهم لتقام عليهم الحجة إذن لا بد في هذا الأمر وهذه الأمور هذه لا بد من إقامة الحجة وعندنا نحن أصل ننطلق منه ونمضي فيه من دخل إلى الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين ولهذا حصلت أفعال من الصحابة وما كفر الرسول الصحابة اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وما كفره حديث معاذ مع الخلاف الذي فيه سجد ولم يكفره نعم شيخنا إذا سمحت هذا كلام في الجماهير وعلماء السنة والجماعة إلى الآن هلا. لكن مع الأسف في أصوات الآن بدأ تعلو في مسألة التكفير تاع المعين ويعني في إقامة الحجة وإلى آخره بدأ شيء عندنا حقيقة مشكلة إحنا بجينا على جلاء نازلة من طلبة العلم من كفر الحاكم بعينه لأنه قال كلمة وقلنا يا جماعة لعله بقصد ظاهر الكلام أو ما تبادر ما جاء قبل كل شيء وقال لا نريدها دولة إسلامية وهذا الصوت نسمعه من كل مكان لا نريد الدولة الدينية بالمعنى الدولة الثيوقراطية يعني الدولة اللي يحكم فيها رجل الدين اللي يدعي أنه من عند الله فالرجل حكم عليه بأنه قد خرج بهذه الكلمة عن الإسلام معلوم رجع في هذا الشيخ قائل هذا الكلام الكفر بالصفة ما فيش مشكلة هذا مفروغ منه لا قال الشخص هذا فلان خرج بهذه الكلمة عن الإسلام بدون إقامة حجة ولا هذا خطأ في هذا خطأ هذا خطأ يعني دعونا نتكلم يجب أن تدركوا أن هؤلاء اللي هم رام الآن قائمين على رؤوس الحكم في العالم الإسلامي هذا الناس جهال الشرع وكاين أمر آخر يجب أن تضعوه في الميزان أن هؤلاء يساندهم من علماء السوء ما يساندهم أنا أضرب مثال شناه في الجزائر قديما ولعل البعض منكم عايشه من هو كبير السن ومن لم يعاشه لما كانت تقام هذه يسموها الملتقيات الفكر الإسلامي في الجزائر، فأيام الشاب بن جديد أعطوا الكلمة للبوطي، فقال بهذه العبارة على الشاذلي بن جديد مع بعده على معرفة بالشرع وغير ذلك: لقد آتاك الله رشدك كما آتاك إبراهيم رشده. ما نشعر الغزالي والقرضاوي قالوا له كلمة أخرى مثل هذا، يعرف أبو الإسلام وما شعرت ما إلى غير ذلك. مثل هؤلاء الحكام، هذا الناس اللي هم ضير بن فؤاد من علماء السوء، هم الذين يقرونهم على هذه الأعمام ولا تبين لهم، ومثل هذه الكلمات التي تصدر منهم هي بالجهل منهم. فنحن الآن حتى نكفر المعين يجب أن تقيم عليه الحجة. وأنا الموضوع هذا يعني ضربت لإقامة الحجة مثالين. المثال الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عايش كفار قريش حياة 40 سنة معهم، فعرف بماذا؟ بعدالته. فهمت؟ ثم يملح عرف بعدالته، ولهذا أول ما بدأ يتكلم لينشر دعوته قال: لو كنت أنا النذير العريان، لو كنت مخبركم أن جيش قادم عليكم من هنا أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما علمنا عنك كذب، ما علمنا عنك إلا صدقا. قال: أنا رسول الله. أبو جهل قالوا: تبا لك، فم نزلت تبت يدا أبي لهب وتب. معنى ذلك أن هذه العدالة اللي عاش بها الرسول أعطته قوة قيام الحجة في وقتها. نرجع الآن إلى صورة أخرى وإلى رسول ثاني، موسى عليه الصلاة والسلام. خرج ثم عاد فدخل على فرعون، قالوا: إني رسول رب العالمين. موسى ليس له المعطيات التي هي عند الرسول، ففرعون قالوا: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ قالوا: أنا اللي ربيتك وتربيت عندي في البيت وفعلت فعلتك التي فعلتها وانت من الكافر، قتلت واحد وهربت، جيت تقول لي رسول؟ قامت الحجة؟ ألا ألقى عصاه، نزع يده، معجزة. هذا كالزمان انتشر فيه مات سحر، قال: إن هذا لساحر عليم. قامت الحجة؟ شوف الأطوار، مازال ما زال قائم. ولحد الآن موسى لم يتلفظ بشيء ولا القرآن قال شيء. ماشي موسى في الأطوار انتعي قيام الحجة، لأن دائما وبدنا نتكلموا على الحجة لابد اللي يقيم الحجة يكون حجة هو في عداد. لو كان يهزوني الآن ويرميوني في أضرار ونقوم نتكلم في التوحيد يسمعوا لي؟ مجهول. جلست مجالس في الصحراء مناطق عدة مع الناس وأخذهم بالدليل والبرهان إلى ماذا؟ إلى خطأ ما هم عليه، يقول لي صح ابتداء، لكن شيوخ مستمتعنا أنه يقول حق. فهمت القضية الآن؟ يعني من هذا وش يلزمه؟ يلزمه مجالس حتى نحى سيطرة ذاك الشيخ اللي هو عنده سيطرة. إذا جاء الطور الثالث، سنرجع لموسى عليه الصلاة والسلام، جاء الطور الثالث، جاء السحرة: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. ألقوا حبالهم، ألقى سجدوا، بقى لفرعون حجة؟ لم يبقى له. يا فرعون إني لأراك مثبورا، قامت الحجة. لماذا؟ لأن من استنجد بهم للتغلب عليه سجدوا واعترفوا، الأصل فيه أن يلجأ. الآن قامت حجة، شوفوا الآن الأطوار انتاقية. وهذا احنا عندنا شيء لازم من كلام أهل العلم. أهل العلم يقولوا نواقض الإسلام صح ولا لا؟ ما معنى نواقض؟ ما معنى نقض؟ هدم بنى بنى ثم هدم. فهؤلاء اليوم يتكلموا بنوا ما بنوا، إذن فتكلموا ماذا؟ بجهل. يعني يجب ابتداء أن أعلمه أن هذه الكلمة لا لكذا تخرجك من ملة الإسلام، إذا قالها بعد ذلك يخرج. يجب ابتداء، ولهذا يجب ابتداء أن يعلم. وعندنا من النصوص الكثيرة في هذا المضمار أن لا بد ابتداء من قيام الله، وإحنا عندنا لا فرق، ولو أن السعودية فرق بين العقيدة وبين الأصول والفروع، إحنا عندنا لا فرق في الشرع بين العقيدة وبين غيرها، لا بد من قيام الحجة في كلا الأمرين. وعندنا إياكم ثم إياكم تعملوا بقاعدة بعض القواعد اللي سايدة البلد الذي شاء فيها العلم والبلد الذي فيها شاء العلم، هذا خاطئ، إنما هو من تقعيدات العلماء فقط، لأن العبرة من وصول الدليل للشخص المعين لا بالحجة عن الجميع. تبهم معي جيدا، هذه الأمور هذه أمور هامة جدا جدا جدا، احنا اتطرقنا لها لرم يحضروا في دروسنا تاع كتاب التوحيد في البيت، رانا مشينا في هذا الموضوع وتكلمنا عليه في جدية. التفريق بين بلد شاع فيها العلم وبلد شاع هذا، هذا لا محل له من الأعرابي، لا يوجد مثل هذا كله، ولو أن العلماء يقيمون عليه القائمة. وها أنا أضرب أمثالا لأبين ذلك. نضرب المثل الأول، لا فرق، معاذ بن حكم السلمي تكلم في صلاته ولم يتكلم؟ تكلم. أبطل النبي صلاته؟ لا، لأنه كان عنده الدليل الأول أن الصلاة جائزة الكلام فيها، فعلمه الحكم الجديد، فعامله بحسب ماذا؟ اعتقاده. ما جهله عده جاهل فلم يحكم عليه. هذه عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة عندكم معروفة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حذاءه بليل جنبه، واستلقى بمجرد أن رآها قد نامت، ثم خرج لأن جبريل جاءه ليستغفر لأهل البقيع. فماذا فعلت رضي الله تعالى عنها؟ والله تتبعت، فلما رأته عادت أسرعت جرى فجرت. فلما دخل عليها فرأها حاشية، قال ما لك حاشية رابية؟ أنت السواد الذي كنت؟ قالت نعم. فلهجها على صدرها، قالها لتخبريني ولا يخبرني العليم الحكيم؟ قالت بهذه العبارة، وش قالت؟ أو يعلم الله كل ما يخفيه الناس أو يخفيه الناس. كانت تجهل ماذا؟ مطلق تعرف يعرف أشياء وشان كفرها. قال النبي نعم. وصاحبكم المكفر قال يعني قلت وقلت لك وصاحبكم، وسكتها وقال لها تمشي تحت التعب. يقول قالت نعم. يقول قالت نعم. فهذه جبريل الجديدة تسأل وتجيب على مذهبه هو. في مسند الإمام أحمد رواية صريحة قالت وقال، قالت الرواية هذا في الرواية فيها قال نعم، يعني الرسول قال نعم، وما قال لها كيف أنت زوجة النبي وبلد شاع فيها العلم وأنت في التوحيد وفي بلاد التوحيد وغير ذلك. إذن لا بد من العودة إلى السنة، إذن حتى تدرك هذه الرواية. حاول صاحبكم يقول أن عائشة هي قالت نعم، وكيف بزوجة النبي لا تعلم، وكيف وكيف وكيف، ليه من كيف وكيف؟ فهذا السؤال هذا كيف وكيف وكيف؟ لا، لأنهم قاعدوا القاعدة، كي جاء النص مخالف لازم نرمي النص. هاي المشكلة نتاعنا الآن، ولأن السعودية قالوا بلد شاع فيه العلم بشان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وين أين ذهب؟ ذهب إلى الطور يتبرك. ومن هو أبو هريرة؟ أبو هريرة من هو؟ يمكن نقول أبو هريرة تكفيش أكثر. أبو هريرة أكثر الناس ملازمة للرسول، يعني مش في بلد شاع فيه العلم، هو شاع فيه العلم، هو شاع فيه العلم، وراح للطور يتبرك أهو كفروا بطل هريرة. كيف واحد وش يقول هم الصحابة؟ وش مع التكفير في الخروج؟ في قليل شون الصحابة؟ هاي قلت له هزوا خرجوا عليها فخر جماعة ثلاثة قال لي والله الآن. فالآن نرجع الآن في هذه المباراة. ذهب إلى الطور. فلما عاد التقى بمن؟ أبو حنيفة. قالوا من أين يا أبو هريرة؟ قالوا من الطور. قال لو علمت بك قبل أن تذهب لمنعتك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساج. فأبو هريرة راح شد الرحال ليتبرك بماذا؟ بالمكان الذي نزل تكلم الله فيه موسى. لأن ما كان عنده علم. ولو أنه هو صاحب العلم في هذه الجزئية كان يجل صحابي ما قالوش أنت كفرت لأنك ذهبت تتبرك وهذا كفر وهذا كذا وما كان. لا قالوا لو علمت لمنعتك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذن لابد من بني ثم إذا هدم يكفر. هذا أصل في الدين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا أصل ندين الله به. إذن في مثل هذا احنا ما نروحوش بعيد. تكون الموازين غير منضبطة بشرع. كان حافظ الأسد واش كان ذاك الوقت؟ كان نصيري ولا لا؟ اي مفتاس واحد من علماء المسلمين بتكفيره وما شاعت فتوى انتع تكفيره. الذين صدر فيهم فتوى بالتكفير قدافي وبرقيبة. لا هذه قديمة نقول من كبار اهل العلم وصدامه. واما غيرهم جالسين مع سادة. هذه المدة الاخيرة تولت الفتنة والناس صاروا ولو مال كافر يجب الخروج عليه. يعني تقريبا اصبحت القضايا اكثر منها سياسية اكثر منها شرعية. فعلى هذا الاساس انا اقول هذا الباب وفي باب هذا نتاع التكفير لا بد في هذا المضمار هذا أن يتأنى الإنسان ولا بد من إقامة حجة. لأن إخراج مسلم من الإسلام بدون إقامة حجة هذا ظلم واعتداء. من قال لأخيه يا كافر فهو كما قال وإلا حارت عليه. وأن تصدر مثل هذه الكلمة في حق شخص ما ظاهره ما يبدو لنا يحضر الجمعة أحيانا يحضر الأعياد القائمين فيها كما نقولوا احنا وزارة شؤون دينية قائبة على أشغال ذلك. هذا يحتاج إذا صدرت منه كلمة أن يصل إليه الشخص الذي يريد أن يكفره وثم ما كانت هذا الشخص عنده ثم بعد نحن عليه بعد ذلك بعدما يكلمه وتقام على الجهال. ولا بد أن يكون كذلك الشخص الذي يكلمه هو عنده حجة. وهذه لا تتأتى لأي شخص كان. وأذكر الشيخ ناصر الله يرحمه مع إمامته وهو مجدد هذا العصر كما شهد له ذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين وغيره من أهل العلم. كي جيت ناقش بعض المسائل يقول أنا لست ماذا حجة. لا أنا لست حجة. ألا ممكن حجة عند بعض الناس ممن يثقون فيه ويعرفونه وعند بعض آخر يجهلونه. إذن على هذا الأساس يكون كلامنا في هذه الجزئيات وهذه المسائل. أنا أقول ما الفائدة من طرح بعض المسائل في هذا الزمان؟ سؤال مطروح أنت عايز ثاني. ما الفائدة من طرح هذه القضية في هذا الزمان في هذا الوقت؟ لأنه ظهر قرن الشيخ. معليش هني قلت لك عشان نبين لك الأشياء هذا. الفائدة الآن معنتها نريد الفساد الذي وقع في العالم الإسلامي أن يدخل الجزاء. وهذا ما يستنى فيه علي بن الحاج مجمعته. هذا ما ينتظر فيه حليب الحاج بجمعته. إذن الآن سؤال المطروح عاه كاف سلمنا تسليما ماذا جدليا ما الفائدة من طرح هذا الموضوع توا؟ خروج هذا هو يعني ألم يكفينا؟ شوف ما حصل في العالم الإسلامي وما يحصل الآن في سوريا. أنا أعجب والله أعجب لأئمة يجيزون تسليح هذا الجيش المر مش الحر بيسموه الجيش الحر هذا فهمت. والرسول نهى عن بيع السلاح مش عطاه عن بيع السلاح أيام الفتن. أو العلماء نهوا عن بيع السلاح أيام الفتن. لما يترتب على ذلك الفساد. فكيف أنت الآن واحد دبابات طيارات أنت تعطي له كلاشينكوف وشيفير؟ لماذا لم يرسل فيلق كما أرسل الإمارات موان بحرين درع الجزيرة؟ لماذا لم يرسل ثم درع الجزيرة؟ الله يرحمك يا مجدد القرض شيخ ناصر الله يرحمك، لما قام علي بالحاج وخرج من الجزائر رايح للعراق بس يجاهد، لما دخلت الدول الأوروبية كانوا اللي قام على الشيخ ناصر، وأنا بعد ما تلقى معه اتصلت بالشيخ ناصر السلام عليكم السلام الشيخ ناصر ايش جاوبه؟ قالوا يا فلان هذا الشباب يجبيهم ومديهم الكمس تحت راية من سيقاتلهم؟ تحت راية أمي. قال مثل هذا العمل الذي أنت تصب إليه هذا عمل دول ولا هو عمل أفراد. شوف الناس اللي يتكلموا. قالوا هذا العمل تقوم به دولة ترسل كما نقول احنا درع كامل بلوائه وهو قائم على الشرع، تقام الصلاة تقام كل شيء معه، اما قالوا هذا الشباب انت دخلت تحت واحد من بتاع الجيش الحر وهو في الدخان حلق اللحى والدنيا، اي جهاد من اجل ماذا؟ من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، وهي قاتل من اجل ماذا؟ خرج ورايح يجي دولة اخرى، وش راح يجي؟ كما في مصر ديمقراطية، كما في اليمن ديمقراطية، كما في سوريا ديمقراطية، شكون راح يجي يحكموا ثم؟ اللي كانوا هاربين في بريطانيا وامريكا وغيرهم يجوا معارض. اذا هذا عندي انا من يتكلم في مثل هذه القضايا ويزج بشباب المسلمين الى مثل هذه القضايا، والله ان حسابهم بين يدي الله العظيم. لا يعني لا تفهموا من أني أقر هذا الفساد عليها سوريا مفسد قتل فك، هذا لازم نعترف به ونقوله، لكن أنت الآن بديهيات الأمور، العلماء عندما أجازوا الخروج على الحاكم الكافر قالوا بأقل مال عثمان بن عفان كان خليفة ولا لا؟ كان خليفة ولا لا؟ خليفة. جاء الخوارج ولا ما جاوش؟ رجع إلى الخوارج ولا لا؟ ماذا قال له الصحابة؟ إذا تستحضر له. منهم الحسن والحسين كان الصحابة. ماذا قال؟ ما بالنا نصلي خلف إمام فتنة وأنت إمام عامة؟ يعني أمرنا. فهمت الآن ايش قالوا له؟ قالوا له مرنا. هما كم كانوا؟ في أقل جدا، وهي المدينة كل معه، لكن عثمان بن عفان كان يخاف أن يزهق مال دم واحد، فحاصروه وأزهق ماذا؟ دمه. انظروا الناس كيف يفهمون وكيف يتعاملون وهم الأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيه من الصحابة من يأتيه ومعه صناديد الصحابة في ذلك الزمان، من جملتهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومع ذلك لما رأى المفسد أعظم وتسفك الدماء أبى أن يكون إلا أن يضحي بنفسه رضي الله تعالى عنه. إذن فهذا اللي نقول أنا، ما الفائدة من إثارة هذا الموضوع في هذا الزمان وفي هذا الوقت؟ هذا الآن إذا تحركنا نحن سيستغله الديمقراطيون والشيوعيون والحركيون كلها لبث الفساد في هذه الدولة وتسفك الدماء كما هي سبكت في ليبيا وفي الدول الأخرى الإسلامية. فأنا لا أرى في إثارة مثل هذا الموضوع الآن وإشاعته بين الناس فائدة، مع ما قدمت من أدلة شرعية. من الشيء فائدة إلا أرادوا أن نرجع نحن كما سوريا أو أفضع من سوريا، لأنها إذا قامت عندنا الآن راح تقوم بصورة أخرى. الآن القبائل من جهة، التوارد من جهة، الشوية من جهة وبن إمزاب من جهة، يعني رايح تكون عندنا نحن أعظم مما نتصور. إذن فهذا الموضوع وتناوله في هذا الوقت ليس زمانه، مع ما قدمت من أدلة شرعية في الحكم على الشخص المعين. كاين بعض الإشكال الشيخ، يعني إحنا كاين شبيه يقول أهل العلم نعتقد أشياء ثم كما تقول أنت يعني المصلحة حسن عدم نشر هذه الأقوال كذا، لكن على أن نطبق هذه على القواعد الشرعية قاعدة أهل العلم لا أعتقد يا شيخ ونعلم بها، ثم المصلحة كما قلت لا ننشر لا اسمعني اسمحني الأخ، أنا جاوبتك عن هذه المسألة من شقين، جئت لك بالجانب الشرعي وإقامة الحجة الأول ثم جئتك بالمصلحة، فلا تتمسك بالشيء الثاني في الطرق الأول. أما الأول الأول كان بعض قواعد أهل العلم يا شيخ بين الفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، هذا خطأ وبين جزاك الله خير انتبه جيدا. لماذا قال الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل، ماذا قال في إرسال الرسل، كيف يرسل الرسل؟ بشيرين ومذيرين، لا إلا بلسان قومه ليبين له. هل أرسل بلسان قومي؟ أنا أسأل سؤال قادر، جزاكم الله خير، ما نحبش حتى واحد يتدخل، كانني قادر ومبين الأخ كما ينبغي. ما أرسل الله الرسل إلا بلسان قومهم، افهم شيء آخر. قلنا المرجئة لماذا أخطأوا؟ المعتزلة لماذا أخطأوا؟ عرب ولا كفارهم؟ عرب. إيش السر في خطأ أنفسنا؟ مش تقول حكم اللغة العربية. أنا سؤال مطرح من الأخ، جاء في القرآن بلسان عربي مبين، هكذا قال ولا أزلناه قرآنا ماذا عربي. ومن فائدة من قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم؟ فضل فشرح لي الأخ، فضل فضل كريم. تبين الأحكام الشرعية التي نزلها الله، تبين، لا مش تبين الأحكام، لتبين للناس ما نزل إليهم، ما قالش لتعطيهم الأحكام، لتبين تبين توضح. نعم معناتها مهمة البيان ما طلبه تبه جديدا هذا الموضوع، هذا ايش هذه النقطة نختلف معك ما امه لا ما نمشون، يعني النقطة الاولى خرج منها، خرجت منها؟ لم يخرج منها، لا اسمح لي حتى يصرح يقول لي خرج منها، لا انا بعرني مجالي كلام، ما لا خرج منها هذه الاولى، خرج من هذه الاولى، لا في متفق معك يا شيخ، لا جوبي خرج من هذه، نخرج من هذه، ها نخرج منها، اي نخرج منها، خرج منها نخرج منها، لا نبغيش نخرج منها هكذا، شوف لي هكذا نحبس مباشرة، مش شيء نلعب هنا. عندما قلت لي ما يحتاج إلى بيان قلت لك راك غلط، وقلت لي شيخ محمد الوهاب، وقلت لك أنا محمد عبد الوهاب، ما وش قصدي وش فهم أنت ولا وش فهم الآخرين، قال لا يفهمون كفهم أبي بكر الصديق، معناتها ذاك فهم الاستجابة وليس فهم الدليل. انتبه جيدا هذا، انتبه جيدا يا بارك الله فيك، خرج منها خرج منها الحمد لله. مرة تفضل، احنا عندنا إقامة حجة، خلاص انتهينا منها إقامة حجة، سادنا ضابط ولا الأهلين يفرقون في إقامة الحجة. أنا قلت لك الآن بين المسائل الظاهرة والخفية، شوخ ما عندنا أنا بينت لك أن لا فرق بين المسألة الظاهرة والخفية، لأن ما هو ظاهر عندك أنت خفي عند غيره، ما معنى بارك الله فيكم. إذن ما تقاتش مسألة، لأن هذه قضايا ظنية ولا يقوم الشرع على قضايا ظنية. بارك الله فيك. خلاص. الآن هل هذه قاعدة محمد بن الوهاب واقبة على يعني هل نمشي عليها؟ لا ما نمشيش عليها إذا كان ثابت الهدي النبوي. نعم معلش بارك الله فيك هذه نقطة. أخي خسرت على مسألة. لا اسمح لي الأخ، أنا في نقاش راني ما انتقلش من نقطة حتى النقد على النقطة هذيك. لا أنا راني رصانة من هز رجلي هذا، شفت؟ هذا دين، تبه معي جيد، أنا قلت أعود فأقول يعني محمد عبد الوهاب في كلامه عندما قال لا يشترط فهم الحجة كفهم أبي بكر الصديق، هذا العلماء يسموه فهم الاستجابة، وأما فهم إقامة الحجة لا بد منه، لأن قال بلسان قومه لعلهم ربي يقول كفار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أحبالها. إيش معنى هذا؟ معنتها الكافر كي يقرأ القرآن يفهم ما فيه ويتدبر، إذا ما فهم كيف يتدبر؟ مستحيل. والمولى عز وجل يقول وجاهدهم به بماذا؟ بالقرآن. إذا كان ما يفهموش كيف مش يجاهد؟ روح أنا فرنسي نقول له يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا إن الذين ظلموا، يفهم؟ هذا على مذهب والدين الله يرحمهم وقت الاستعمار كان العسكر بتاع فرنسا هنا في الجيش، يجي ابوي الله يرحمه يلاقي الرسول قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه، قل له اسمع جنبي يا جنبي قول لا اله الا الله، ليك السمي دي لا لا قول دي دي لا اله الا الله قدر يقولها شو لا كان هالو قولها قول هو هذا في قريش يقول لا اله الا الله الحمد لله ربنا جاء من النار الحمد لله ربنا جاء الله من النار بشرط فهمات. هذا لازم تدرك يا عبد الله، هذه مسألة يقول هذا محمد عبد الوهاب واللي يقول هكذا ربي قالها بلسان قومه بلسان، ومع ذلك لما كانت الأمور الشرعية لا تفهم باللسان القومي بعث نبيا ليبينه، نزل قوله تعالى هذا كلام عندي موجود لو تراجع يا سيدين تاع صحيح البخاري شرح صحيح البخاري عندي عندي سلسلة ما تخرجت أنا تاعي أنا فيها في المقدمة في باب الإيمان تكلمنا على ماذا؟ على هذه الاصطلاحات، على الاصطلاحات الخطأ منين من هذا؟ من الاصطلاحات. راح نعطيك بعض المسائل وبينها لك بوضوح. إذن قال الصحابة نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. صحابة عرب ولا لقاء؟ عرب. جاءهم ساكن الرسول وأينا لم يظلم نفسه وأينا لم يظلم نفسه ما أنه بلسان عربي ولا لا؟ بلسان عربي مبين. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فاستدلوا بالقاعدة النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلما وصل الرسول وأينا لم يظلم قال ليس ظلم الذي تعنون إنما قاله العبد الصالح. ما أنت نحتاج إلى ماذا على الدوام؟ يبين لهم إلى بيان، والبيان أصل في هذا الدين، وإلا يصبح كل ما بعد بعثة الرسول العجون قامت عليه الحجة والفرنساوي قامت عليه الحجة والآخر قامت، لا بد أن يصل إليهم شيء ويفهمون. هذا شرط من شروط البديهيات الأمور، ما تحتاج إلى هذا هذا البولة وأنت هي عزيزة. لا لا رح نرى ناس بدء إيمانها الآن. لما نجي نعرف الإيمان ومن خلاله يكون حكمنا على الناس، قال اللي هو شيء عند أهل السنة والجماعة اعتقاد قول. هذا الإيمان في الاصطلاح الشرعي بشعبه، تعرف بشعبه، تعريف الإيمان بشعبه. وأما الإيمان بدون شعب فهو ستة أركان حديث جبريل. قال ما الإيمان؟ هل يسمى ماذا؟ أركان. وعندما جاء يعرف الإيمان بالشعب جعل أعلى الشعب إيش هو؟ الركن الأول، وبعد يجي الركن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وبعد يجي الصلاة تبدأ ماشي الأركان الأخرى آخرها إماطة الأذى عن الطريق. الآن من خلال هذا التعريف النبوي تخرج إشكالية كبيرة لما نقول هل جعل الرسول الأعمال من أركان الإيمان؟ خانة عمل الجوارح من أركان الإيمان؟ لماذا؟ أجعلها في أركان الإيمان؟ لا ما جعلهاش، قلت من أركان الأخ يمضي معايا. هل أنا راني لفهم كل في هذه المسائل حتى أبين لك أن بعض القواعد لازم نرجع للسنة بالمرة. هم علماءنا عندنا والقاهنا، هم سادتنا، هم أئمتنا، أحببنا أم كرهنا، لكن الله لم يجعل لنا عند الخلاف عودة إلا لمن؟ كتاب السنة. كتاب السنة. هل جعل الله والرسول من أركان الإيمان أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج وغيرها؟ نعم لا. نحتاج تطور. قلت لك الرسول قلت لك شين تفكر في عبد المصنع لا لم يجعله. إذا إياك أن تجعلها في الإيمان معناتها من ترك الصلاة بأس الكفر، من ترك الزكاة بأس الكفر إلا جهودا. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر ترك الصلاة، يذكر أن الأئمة الأربعة أعلن تكفيره وهو قول الإمام أحمد والله الذي لا إله هو. ابن تيمية في شرح العمدة لا يكفر، يقول لك متى يكفر شيخ ابن تيمية؟ كي يتحط له السيف لهنا يا تصلي يا لقطع، يقول له اقطع، يقول لك هذا كافر ما تصليش عليه ردة. انتبه جيدا اخي، يعني معاك في معي راني في قضايا مش هامه جدا. العلماء واش داروا؟ كي حصلوا قالوا جنس العمل لا بد ان ياتي بجنس العمل فعارضهم. هل العلماء هذا اللي قالوا جنس العمل لانهم لم يفرقوا بين الاركان وبين الشعب؟ الرسول عندما ذكر الاركان ذكر ستة والشعب ذكر 76 77، جاء عليها لا اله الا الله وبعد ايمان بالله والملائكه والرسل، هذا بقى يكمل ذي الصلاه. اذا فهذا تفريق نبوي عظيم جدا. هما وداروا قالوا لا بد من جنس العمل، وابن تيمية قال هذه الكلمه لكن ما قصد منها من يريدونهم، جعل عمل القلب عمل وهو الركن وهو الواجب وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده من حرام ومن حلال بعد العلم. إذن هما قالوا لابد من جنس العمل، والذي لم يعمل خيرا قط قال لك هذا يخلد في النار وإن كان موحدا. هذه القواعد من توسع الأفهام. قالوا جاءوا الحديث النبي يخرج من النار رجل لم يعمل خيرا قط، واش قالوا هما؟ قعدوا القاعدة على جنس العمل، قال هذا لا أسلم ومات ولم يتمكن من ولو يتمكن من العمل. لكن عندنا حديث يخالفهم، اليهود الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الحمد لله الذي أنجاه من النار بي ولم يعمل خيرا قط. يقولوا الآن النصوص نتأولوها وردوها لأن قاعدنا، وهذا ما حصل في قضية الآن نتكلم فيها قضية اللي ذكرتها لي أنت فهم النصوص في القرآن. محمد عبد الوهاب قال لا يشترط فهم الحجة كما فهمها أبو بكر الصديق، فقوله كما فهمها أبو بكر الصديق يعني فهم استجابة، يعني أما قيام الحجة عليه الحجة لا تقوم إلا بعدما يفهم المتكلم معه ما تتكلم وإلا لا تقام الحجة. ولهذا أرسل الله الرسل بلسان أقوامهم، يعني فهم الحجة شرط بل ركن في إقامة، وإلا يصبح ماذا؟ كافر تكلمه باللغة العربية ماذا؟ أقمت عليه الحجة، إذا لم تجب كافر، وهذا ما يقولش بها عقل وما يقولش بها علم. تبات الجزئية هذه الآن أيه. يعني اضبط هذه القضايا، كلام أهل العلم هم علماءنا العين والرأس، لكن إذا أخطأوا والأمور بخلافها قلوا أخطأ، وتبقى النصوص النبوية هي عليه المعول. إذن لا بد لمن تقام عليه الحجة من أن يفهم ما يصل إليه لتقام عليه الحجة. ولهذا الرب سبحانه عز وجل أرسل الرسول في أمة العرب باللسان العربي، وطلب الله من المشركين أن يتدبروا، وهل يتدبر من لا يفهم؟ مستحيل. هذا كلام ثمين جدا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول هذا في بعض الأصوليين يقولون أنه اللي يشترط لماذا لقراءة القرآن وتفهمه وتدبره إلا أن يكون صاحب أصول وعارف الأصول وعارف كذا، كل هذا خطر وخطأ. ف فإن الله قد خاطب المشركين، وإذا خاطب المشركين فهم داخلين في الخطاب. إذا كان نزل القرآن سبب النزول تاع الآية هم كفار، إذن هم داخلون. فالمؤمن بباب الأولى أن يتدبر مع كتاب الله عز وجل. إذن لا تدرك هذه الحقائق يا أخانا، إياك ثم إياك أن تحمل بعض القواعد التي قاعدها أهل العلم، وهذه القواعد هي مضروب يعني قاعدة. لو سمحت تفضل. ايش قلت تكون الشيخ تشكون شو محمد ابو رقم مقطع استنى جاني قلت المتقرا قبل ما تقرا ان شاء الله جي تقرا عندي شويه بس اللي تقرا ان شاء الله مو الشيخ التيمي حتى الشيخ ابن باز معلش اقرا برش اقرا بكم اقرا اقرا اقرا هذا الشيخ محمد ابراهيم إن الذين توقفوا في تكفير معين في الأشياء التي يخفى دليلها فلا يكون حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة. فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي سواء كفر سواء فهم أو قال ما فهم. فإذا أوضحت له الحجة ما معنى أوضحت له فهمها؟ اسمع مني اقرأ اقرأ هذا متناقض الكلام في الكلام حدث وهذا متناقض يكمل ما عليش أنا قلت كلمة متناقض الآن الله وقت عاود اقرا من البدايه وانا من جديد واقرا كلمه كلمه حتى تسمح للحاضرين يتدبروا ويفهموا ولا ما تقام عليهم حجه ونقفرهم لا يقطعش قال ان الذين توقفوا في تكفير معين في الاشياء التي ما تجربش يخفى دليلها فلا يخفى حتى تقوم عليه الحجه حجه مثاليه من حيث الثبوت والدلاله فإذا وضحت له الحجة ما معنى وضحت ما معنى وضحت أخانا تبين له تبين له وبعد يعني فهمه نفهمه أخلاص نعم أهي كمل كمل أهي وضحت له الحجة أهي قالوا له الحجة بالبيان الكافي وضحت الحجة بالبيان الكافي قال فهمه ما فهمش قال فهمه ما فهمش فهمش قال بالبيان الكافي قال كفر سواء فهم أو قال ما فهم ما خلاص إذا وضحت بيان ما قسمها لا فهم ولا بيان نحي هذا الفهم ما هي الشيخ يقول الله فهم عنادا هذا كلفنا شيخ ولا نجعل ذلك أصلا يفهم ولا يفهم فرش منه ما شاء الله هذه خارج من قادم الزمن لا لا ما كنت في البداية كنت على عكس لا لا ما ذي كنت خارج منها بإذن الله لا لا بيلي كنت على عكس في البداية قلت فهمها ولم يفهمها بيلي كل شهادة في الأول هذا يرتبط السؤال الشيخ معليش أو فهم وأنكر ليس كفر الكفار كله عناد وأما ما علم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وخالفه فلا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى التعريف فتوى الثانية معليش ما كان معلوم بالضرورة معليش بعض الظاهرة المعلومة بعض الأمور أنا نحكيها لك عجيب الخمر عندنا هنا محرم بالله بالضرورة معلومة اطلع بلا قبيل شكون بلا قبيل يجمع عنا شكون قبيل أقسم بالله مناطق تتحطط الخمر على الطابلة الشيخ أيوب الله يرحم اللهم اغفر له ورحمه كان يقري في المتوسطة في باب الواد والله في الباب كان معنا جماعة تبليغ ثلاث اللهم اغفر له ورحمه بدينا نديروا الدعوة في 72 ربما 70 ادخل لي الفصل قال الخمر حرام قام الطالبة شيخ يقول حرام خمر مش حرام انا في باب الوادة قلت بابا يحطوا على الطاولة اذن شيخ لو قريب معلوم ماليش لان قلت لي معلوم الدين بالضرورة نعم. هذا امر امر نسبي بارك الله فيك شيخ بس حبيت اقول لك امر نسبي كيف تقول اهل العلم وشيخ الاسلام امر نسبي الشيخ الله ما عندنا حتى اشكاليه الاول انتهينا فهمها ولم يفهمها انتهينا لو فهمها وقام تعلمها مسائل خفية يا شيخ اما الظاهر والمعلومة عند الناس كما قال السيوطي عندنا قلم ونسلم لا خليني راني معاك انا ظاهرة ومعلومة هذا لازم يكون هذا العلم شايع لازم تدرك هذه الحقائق الخمر وجوب الصلاة يعني قلت لك هذا علاش قلت لك الان هذا الخمر وجوب الصلاة في مناطق وفي مناطق في جهات وفي جهات لكن الشيخ معلوم بالدين بالضرورة لو سمحت هو التابع في اهل العلم يعذر الا حتى ثلاث من الناس يكون ببادية بعيدة في ازمنة الخلال وذي كذا في لا يوجد علاش قال البادية البعيدة لم تقام عليه حجة رسالية. ها؟ رسالة ما لحقتلوش. خلاص. لم تلحق الرسالة. إيه. وإذا كان الدين غريب في هذا. خليني أقول لك. إذا كان الدين غريب في منطقة. وإحنا في بلد فيها التلفزيون وفيها التقدم الرقي وفي هذا. يعني ويكون معنا. راهي بداوة. راهي بداوة. لم يشع العلم بينهم ولو كانت حضارة. أنا فيما أعلم شيخ صحح لي أنت إذا كان عندك. نعم بارك الله فيك. أنا وش عن العلم كبار العلماء حتى المعاصرين الآن ثلاثة وكذا قال لا يعذر هذا. كل من عاش بين أظهر المسلمين فقد قامت عليه حجة رسالية. هذا خطأ. عندي فتوى شيخ الشيخ هذا خطأ. أنا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم جبت لك أبو هريرة جبت لك عائشة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم جبت لك عائشة أنت. وصف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسمع بيهودي ولا نصراني ثم يؤمن بالذي جئت به إلا كم أهل النار. هذا مؤمن بما جاء به. الله يبارك. هم كفار أصالة. هم كفار. هو يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. أصالة هذا اسمع مني. الآن روح كلم أي واحد من أهل هؤلاء. قل لهم هل الذين في أوروبا قامت عليهم حجة أم لا؟ يقول لك لا. الشيخ ناصر يقول أعظم تقصير هذا اللي قلت لي الآن الثلاثة وهذا سمعته كلام منه يقول أعظم تقصير أنت على الأمة الإسلامية هي عدم إيصال الرسالة المحمدية الصافية النقية لكفار الآن الرسالة الواصلهم هم تاع التصوف وتاع كذا وتاع كذا الرسالة المحمدية السليمة لم تصل إلى أوروبا ليومنا هذا بصورتها الواضحة. تفضل نلقى هذا الفتاة شيخ الآن أنت يا أعطينا رأيك وشوف أنا اسمع مني يعني قلت لك أنا قلت لك رأيي أنا قضية ما إيش قضية رأيي قضية هي إقامة حجة وعدم إقامتها وشيوع وعدم الشيوع يعني الآن كي نتكلم ونقول سمع به هذاك الحديث قالوا محمد معليش قالوا محمد كي سمع بمحمد هذا دعوته واش هي علاش قائمة علاش كذا دوك اسمع بمحمد كل ما هو عليه فساد واش راح يسمع انا نحكي لك واحد امريكي نحكي لك قصص واحد امريكي يقرا عبد الله اللهم اغفر له وارحمه حيا وميتا درس معي في كليه الحديث يقول لي انا كنت نقرا في علم الاجتماع ومن جمله دراسه علم الاجتماع ندرس الديانات قال لي ومن جملة الديانات الإسلام قال لي قرانا الديانة الإسلامية يهودي أعطانا تصور الإسلام تصور كله ماذا خارج فأصبح أفسد شيء عندنا هو ماذا الإسلام قال حدثتني نفسي هذا تشوف كيف هم في أوروبا يعني قال حدثتني نفسي أن أراجع ما يقول أهل الإسلام في الإسلام في إسلامهم قال فبدأت أقرأ في الكتب المترجمة باللغة الإنجليزية عن الإسلام قال لي ما ندري 3 أشهر 4 أشهر وأنا مركز على هذه الدراسة قال لي في يوم من الأيام كي وصلت ودخل الإيمان في قلبي بعد هذه الدراسة وبيانها قال لي ناديت بنشعور في القاعة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال لي دوني الله دوه يرقي دوه الامر المصحة لعبالهم فلد يعني كان لبس عليه جل حتى هو اللي عايزه الجيران علاه حتى نبين لك ان سمع به بالشروط التي سمع به كفار قريش لابد ان تثبت ماذا عنده عدالة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصبح بعد ذلك اذا رد كفر هو هذه العدالة مش ثابتة عنده هو عنده هذا الدين دين فاسد هذا خطأ لا يكتفى سمع به لابد من فهمها مع النصوص الأخرى التي أقام بها الحجة النبي على كفار قريش ليس مجرد فيه محمد رسول يكتفى لابد أن يدرس ما جاء به ويوضح له غير ذلك هذه أمور بديهية ما تقدرش أنت ما تقول ليش هذا الأمر لازم يكون مش مجرد سمعت محمد يقول كذا أنت الآن إحنا الآن نقعد قواعدنا في علم الجرح والتعديل أنت الآن يجيك شريط ما عند واحد مجهول تسمع له قلت لك مجهول اسمعلوش انا مجهول عندنا من شروط اخذ العلم عن ماذا عن عدل ثقه اذا كان هذا في ابسط قواعد علم الحديث عندنا احنا مع المسلمين ماهوش مع الكفار مع المسلمين عند لما بدات الفتنه تاع الاشرف تصل من كل من هب ودب وش قلنا اصبحنا نقعدوا قواعد علم الجرح والتعديل الناس على 3 أخلاق قال المولى عز وجل العدالة العامة وهي الإسلام يدخل فيها من الكفر إلى الإسلام هذه العدالة العامة تسمح له بأمرين اثنين أولا تحمل وشارك فيها ماذا؟ الكافر. ثم ماذا؟ التبليغ. الأداء. هذه العدالة العامة وهي الإسلام تسمح بالتحمل والأداء. الآن يبقى القبول لابد لها من عدالة ماذا؟ خاصة، وهي قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم يحكم به ماذا؟ ذوى عدل منكم. يعني هذا في أبسط الأشياء اللي نحن فينا مع المسلمين. ما نروح قضية الدين مع الكافرين ومع افهم معلش معلش معلش على أصل أنا راني أنا نكلم فيك الآن. اسمع مني، راني نكلم فيك على أصول. قلت لك عندنا إحنا الآن، واسمعني مليح، نعاود نرجع الأول نقطة بديت بها إذا كنت تذكرها. وش هي؟ وإحنا نتكلموا على الدين. أركان الإيمان. لا مش أركان الإيمان. لما قام بني الرسول. لما قام الرسول في وسط كفار قريش. الرسول قال: أنا النذير العليا. ما قالهمش بدون ما يعرفوه، قالهم أنا رسول جلاله. وقال بعد ما يأمضي كفار. أنا قتلت في البداية. أعطيتك تأصيلات في البداية، أبيت الخروج منها. اسمع مني، الرسول لما قام. سامح شيخ، لو سامح، بارك الله فيك. أنا الآن. اسمعت مني هذا كلامي الآن. الآن هذا رسول. ذكر أنا أتكلمك وزار الرسول، وهذا قول أهل العلم. معليش الآن هذا الأقوال الآية، يعني فسرهم أنت يا شيخ. وبعد قلنا الكلام هذا. لا قلنا حتى النتيجة خذوها. قلنا الكلام هذا. أنا قلت النتيجة خذوها. ها ها أنا أقول لك الكلام هذا. يعني اللي يقول بهذا الكلام. يعني خطأوا بعض الأخوان هذا من الله. معليش اللي يقول بهذا الكلام ولا يقول شيء آخر. أنا عندي شيء نؤمن به، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في كفار قريش عاش معهم 40 سنة، بانت لهم منه ماذا؟ عدالة. هذه العدالة هي اللي كانت الحجة على قيام الحج. ما جاش من فراغ. لما جاء موسى وكان يقتل ودار قبل ما فرعون ما قبل. تبع معايا جيد، انا حبيت نعطيك شيء من الكتاب والسنة. حبيتك تاخذ شيء قوي اسمح لي خليني يمشي معايا قبل ومن بعد تقول وش حبيت. اذا الرسول كي قام في وسطهم قال: الا النذير العليا لو كنت مخبركم. قالوا: ما علمنا عنك كذب. أصبح العملة لتعم باشية العدالة. يعني ليس كل من يتكلم في الإسلام يقبل منه، لازم يعرفوه. مش مجرد قال واحد محمد وما يعرفوش يؤمنوا به. هم مش عارفون يكون هذا محمد، مش عارفينه. لا زنديق، لا فاجر، لا كذاب، لا كذا. لأن كثرت في هذا كما في آخر الزمان للأنبياء النبوة. فإذا الرسول انطلق من هذه الجزئية ليقيم الحجة على الكفار. وكذلك موسى، موسى لما أعوزته حجة العدالة لجأ إلى حجة المعجزة. وتعرف ماذا يقول المعجزة؟ أهل العلم في المعجزة هي بمثابة قوله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. المعجزة، معجزة الأنبياء، هي بمثابة قوله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. لماذا؟ لأن يأتي بشيء البشر لا يستطيعون ماذا؟ فعلهم. يعني شوف الآن شدرك النبي عنده حجة العدالة، قامت بها الحجة. موسى لما لا تكون له حجة العدالة جاءت حجة ماذا؟ المعجزة. إذن الآن أنا عندي هذا، ننطلق الآن في كلامي أن ليس كل، وعندنا في علم الجرح والتعديل وهو باب واسع عندنا هذا في التلاجر، أن راوي الحديث إذا كان مجهولا روايته يتوقف فيها لا تقبله، مع كونه ماذا؟ مسلم. مسلم هذا مش مذهبي أنا، هذا مذهب العلماء هذا كامل، والبخاري ومسلم أبو داود الترمذي كلهم. منين جابوا هذا؟ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن النصوص القرآنية. إذا عندنا عدالة عامة تحمل وأداء، عندنا عدالة خاصة وهي قبول. هذا القبول لازم نعرف أن الراجل ضابط ثقة ثبت. احنا الآن انت ما عش معانا الفترة الحقبة لما بدينا الصحوة في السبعينات، كانوا الأئمة تاع المساجد يجيب الحديث الموضوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويبدأ يشرح بالحديث. هو حديث ماذا؟ ما هذاك الوقت ما ناش عارفين الصحيح والضعيف. يفتح الله علي أنا ونخرج نقرأ في السعودية في 76 77 78 79 جبت مكتبة قطار متاع كتب حطيتهم في مسجد الفتح. دا الشباب يطالع ومن جملة الكتب اللي جيبها المجدد الأول تاع سلسلة الأحاديث الضعيف. بدأ الشباب يطلعون على هذه المسائل. فيجي الخطيب يجي يقعد ويبدأ في الدرس هاي ليك ويجيب الحديث يكمل يهزوه يطلعوه للطابق الأول. سلسلة الحديث هذا حديث موضوع شيخ هذا حديث كلام. وين وصلنا هذا؟ من قبل كان كل من هب ودب في هذه أذكرها جيد انتبهنا جيد أخنا في 79 اختشمت الآخر 79 بومدن 78 في 79 كانت المساجد في وقت بومدن هك لو براد فار الثورة الزراعية تكلم عليها على المنبر فقط. فقلت في هذا الوقت المنابر على عليها كل من هب ودب والله الذي لا إله إجماع الكبار شوية اللي كان حاكم مسجد الأرقم شكون هو إذا تذكروه هذاك الأيام مسجد نتاع شوفالية عبد الهادي كان شيخ سحنون مع عبد الهادي. هذا عبد الهادي صوفي يطلع على المنبر باعتراف هذا علاش أنا القصة راني أنا خبير بها باش ندير لك باش نقول لك في العدالة هاو السبب في هذيك 79 نذكر كيما اليوم كانوا جماعة تاعنا تاع مسجد الفتح دايرين كونفينك على شط البحر في شرشال كنت حاضر؟ نعم الله أكبر جيت أنا وعزوز أخلاص جيت أنا وعزوز على شهادة المبين لك مثل الأمور أنا كنت حاضر. نمشي أنا وهذا طالب علم كان يقرأ معايا في السعودية عزوز علي نمشي في الطريق هكذا وأنا يعني نذكر المسألة كما ضرب قلت نمشي من جهة البحر جهة الماء هو يمشي من هنا. قلت له يا أخ علي منهج أهل الحديث يجب أن يعود اليوم إلى الساحة وإلا سنرى الفساد ما بعد فساد بعد علو من هب ودب على المنابر. لماذا؟ لأن كل ما يطلع المنبر عند الناس عالم يخضر عليه. قلت لابد أن نعود إلى المنهج الحديثي مجهول معروف بالعلم. إذا كان هذه أمور بديهية فيما تحمل العلم وغير ذلك نحتاج إلى معرفة الجهالة وعدمها ففي قيام الدين من باب أولى وإقامة الحجة. وهذه علاش قلت لك هذه الأمور الآن في تقول لي سمع بي هكذا مطلقا هذا خطأ وإلا ريحين فسدوا في الأرض إلى ما أبعد ما يكون. احنا بالنسبة عندنا كل المشركين كفار لأن الله كفرهم ما عندناش إشكالية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين عندنا ربي كفرهم ابتداء. لكن هذا الناس هذا كما قال الشيخ ناصر حجتهم بين يدي الله قائمة. لماذا؟ لأن أيام المستشفين ماذا كان يفعلوا؟ الرسول يرسل الرسول للدعوة يا أخي ربعي خلي على مايك الروم ولا لا؟ جئناك تسر لنخرجكم من عباد العباد إلى عباد رب العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يعني الحجة كانت تجيب ذاتي بإيصال الأمر هذا وببيان ذلك. فمن احتاج إلى بيان بينوا ومن اعترض قتلوه بعد ذلك. إذن هذا الأمر تفضل أنا أقرأ ماشي عدنا المسألة الأولى لأن هذا صافي شيء اللي ضاعش صار أنا صرت بين قواعد هذا وبعد كم توش أنا قلت لك أنا ما نسيت وقال الشيخ ثم الشيخ هذا مسألة قوانين وضعية نعم شيخ هذه فترة اللجنة الدائمة شيخ قال من بلغه الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة كذلك الشيخ بن باز اسمع مني أي دعوة دعوة الرسول بأي صورة صوفية يعني مجرد ما يسمع فيه خطأ نعم هذه ما يقول بحث هل كفار قريش اللي كانوا في الأمم سمعوا أرسل الرسول إلى هرقل مارك الروم ورسول ما أرسلش علاش ألم يسمعوا به سمعوا به هرقل ملك الروم يوصل الرسالة خباها قلت لك هو من قبل سمع ومع ذلك الرسول أرسل له لو كان سمع فقط كافي يصبح تحصيل حاصل كان يكفر مباشرة ومع ذلك أرسل الرسول أرسل الإسلام ما قلت لك هذا طيوق يا شيخ ما ليش لن يقول لك أقوال سبع الشيخ اتفقنا هذا يتوقع لك أنا نكلم فيك بالهدي ما الشيخ مازل ما الإشكال مازل هو هو ما خلاص ما لا سبحانه الله بحمدك كله أنا راني نقول لك بعد أقوال أهل العلم شيخ مشيخ راني نقول لك مصباح أنا وأبين لك وأنت تقول لي ما زال الذي تكلمت فيها الشيخ هذه في إقامة الحجة فهمتها يا شيخ في المسائل التي قد يخفى على بعض لا لا كل مجال انا اقول مسائل يخفى هذا امر نسبي ثابت الان ناخذ بها ولا لا شلون شلون عبد الله أنا قلت ما قلتش ما نخرج بها. أنا يعني تغني رأيك. اسمع مني الأخ. أنا رأي أنا اسمع مني. أنا عدم نسمش على رأيي. ما نسمش على رأيي. أنا قلت لك هذه أمور نسبية وجيتك بعهد النبي. أنا قلت لك يا عبد الله قبيلي قلت لك يقول البلد التي شاع فيها العلم والتي لم يشاع فيها العلم يا أخي هذا ما قالوا بلد اللي شاع فيها ولا لا جبت لك قصة عائشة في بلد شاع فيها العلم هذه الجملة مسائل خفية لا ليس خفية علم الله لتخفى علي لا لا آه ما شاء الله إذا أصبحت تخفى على الشخص مجزاك الله خير لا نستلم كلام لكن هذه في المسائل التي تحتاج إلى إنسان بخلاف مسائل تكون ظاهرة معلومة لا تحتاج إلى تأويل كالذي ينكر وجوب الصلاة شيخ المسائل الظاهرة هل هذا وقلت عليه أسمع مني كي تقول لي ينكر وجوب الصلاة وإحنا هنا في العاصمة ينكر وجوب الصلاة كافر هذا وش تقول في العاصمة في العاصمة يمكن ينكر وجوب الصلاة في العاصمة هنا كيف ويكون على فضل شيخ أجل بينا دوك شنف المنطقة وين عايش بعيد بعيد عن المسلمين كله بعيد كل عن المسلمين ما يقص لا يفش لا هذا قول أهل أنا قول شيخ الإسلام هذا أنا لا لأنه في بادية بعيدة يا أهل قلت أنا قص يسمع مني نحي كلمة بادية هذا قول شيخ الإسلام نحي كلمة بادية لأن هذه كلمة بادية روى تمسكوا بها الناس لا يشترط بادية حتى لو كان يكون بلاد فيها حضارة ما معليش معليش بس نعطيك صورة الآن ما أدخل حدا فهم أدخل جديد في الإسلام بادية بادية معليش بارك الله افهم من الآن جديد في الإسلام معليش عندك أنا الوقت كذا شيخ نعم لا لا أنا حبيت أقول لك كلمة بادية ما هو شيء شرع لازم هذا معناتها المقصود بالبادية ما لم يصل له العلم بارك الله فيك سلام الحق حتى وكان كانت بلد فيها حضارة والتقدم الرقي لأن الآن الآن بالنسبة لنا احنا قديما يعني شيخ الأمع النقدي بلغ الرسالة هذا شيخ هذا حبيت قلت بلغ واحد هلال بلغ الرسالة بوضوحة أسنى شيخ شيخ بارك الله فيك بلغ الحجة شيخ بلغ اسمع مني البلوغ الحجة ليس لوحدها حجة لو كان بلوغ الحجة لوحدها حجة لأرسل الله لأنزل الله كتابا وش يقوله في الشيخ قال الشيخ من باب شيخ اسمع مني الآن اسمع مني الآن لو كان بلوغ الحجة بدون حجة لما أرسل الله الرسل والرسل عندما أرسلهم أرسلهم إما بعدالة وإما بمعجزة علاش الآن الآن بلوغ الرسالة كان الرسول يقول لهم أنا رسول ما يحتاج لا معجزة وما يحتاج إلى حجة واللي كفر كفر إذا افهم معايا كلام أهل العلم لازم تنزلوا تنزيلة صحيحة كي قالوا هما بلوغ الرسالة مش مجرد بلوغها كذلك المسائل المعلومة والظاهرة بخلاف لأن شيخ الإسلام ما كفر بعض الطوائف شيخ ما خلاص الذي وقع كما الإمام أحمد للمأمون خلاص لأن مسألة خفية قد هو كان يستدل لها شيخ ماشي بخلاف ما خفية ابن تيمية وش قال ابن تيمية اسمع ابن تيمية وش قال لهم لو أنكرته أنا كفرته مع كانت معلومة عنده نعم وعند غيره من أمة السنة كانت غير معلومة ونحن رانا في بلاد إسلام وإحنا في بلاد إسلامية هذه معليش ارتفق فيها الأدب من المسائل الخفية اللي قالوا فيها شيخ محمد عبد الوهاب وعندي فتوى شيخ محمد عبد الوهاب نفس السؤال عنده جواب عليه شيخ نفس السؤال وعدا مسألة طوالي وغيره وسمحت الوقت زاهم يا شيخ معليش معليش لا لا مرة جاية خلنا مرة قديمة شيخ شيخ شيخ لأن القضية الحقيقة مش حب قلنا اليوم شيخ لأن هذا مع الأسف من هذا الخوارج معروف إرادتهم وبعد في دينك يوصلك محمد يقول لكم بعد ما اسمعني شيخ هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون لا نستدل ثم هو كاين مسائل محسومة عندهم والله يهمسوها الآن يحاول كيفاش يضفي تهمسني يا حسين لا لا اسمحني لا لا لا لأن الشبهة تاني عندنا من التسعينات أنت قلت محضر التسعينات أنا أقول محضر التسعينات التسعينات معليش ما علمنا الجمعية حضرت لهمش وهذه نفس الشبهات ونفس الكتب الخوارج كفر بالكبيرة ليست في بحق تكفي بغير حق نحن لما نكفر بحق هذا حكم الله والرسول أنا الآن ماشي أنت تسميني تكفيري أنا لست تكفيري أنا كفر ما كفر الله والرسول في أقوال أهل العلم وقالوا عندنا ثوابت الشيخ الآن الوقت دهما للمرة الجاية شيخ أنا والله نستعد حبيت نذكر نقطة شيخ تفضل الشيخ ويتكلم عن القواعد والضوابط وقال الشيخ فلان والشيخ فلان هل هذه القواعد والضوابط موافقة جاءت بها النصوص الشرعية نعم. موافقة للنصوص نعم. أو مخالفة موافقة وش قال أخشى اسمح لي اسمح لي مازال ما كمل الشيخ ذكر الحديث الأول ثاني ثالث أنت قلت له قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان هل قول الشيخ فلان هل هي حجة احنا عندنا نأكدوا اسمع مني الشيخ أبو نعود نأكدوا يعني انتبه جيدا في هذا الموضوع. هذا قضية تحكيم أقوال أهل العلم والقواعد يقدموها أهل العلم هكذا بدون نصوص مشكلة كبيرة. ورانا لحد الآن نعاني العذر بالجهل. الآن يقول لك ما يعذرش في المسائل العقلية، واحنا ذكرنا الآن مسائل عدة بحضرة النبي فعلت والنبي عذر وهم من خيرة الناس وهم يقولون لنا نعذر. الآن علاش القواعد؟ لأن القواعد تتحط، قال لك العقيدة لا يعذر فيها بالجهل. ما عندناش تفريق بين الأصول وبين الفروع لعدم الظهر الجهلي. وهذه الآن رأي قواعد محكمة ورمش عليها المشايخ اللي رجعتهم أنت اللي شفتهم وكفروا هم يمشيوا على هذه القواعد. أنا حبيت نقول الأخ هذا، بينت لك أن هذا الكلام اللي يقوله العالم شيء عجيب. خلينا مرة جاية مش كلام في كتاب التوحيد اللي وصل آدم مشرك، آدم مشرك شرك طاعة مش شرك عبادة، والذي أضحك في كتاب التوحيد مرة جاية تجلس عندي اعتقاد ونقيد للشيطان تقسيمات انتحم. لا لا، لأن الشيخ جاب الحديث لازم يبقى الحديث، وهذه مرة جاية كينجي ونجلسه. الله يسلمك. أنا نجرع عليك طالع. شيخنا جبنا لهم إحنا أشرطة الألباني رحمه الله في العود تيمين وابن باز باعتبارهم أن هؤلاء أشبعوا هذه المسائل وقاتلوها بحثا. قال سي محمد ها كلام باين شيخ اسمحني يقول لك هالكلام لا يلزمنا. أما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نمشي على أقوال هؤلاء العلماء. ما علامة مش معه في الأقوال في الحكم مثل الأحكام الوضعية في كل شيء في الأحكام الوضعية نمشي معه. ما تفرشهم نعطيك أقوال الشيخ ما تفرشهم نعطيك أقوال في التكفير هذيك تكفير غامض. لا ما عندي نعطيك الشيخ كفر هذي العلماء. لا لا عندي فشل عندي شبه أنا نرجع نرجع لك. أنا مش على قول الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان الشيخ بن باز الشيخ كل علماء وانت الآن ما كفرش شارط الدمع شارط الدمع ما سمعت الاقوال شارط الدمع ما سمعت ولا قول شيء. معليش معليش هذا علم معليش معليش بس ما نطولوش الان. نعم يعلون عن معليش معليش انا راني عاشرت مثل هذا الشيخ ما كنت شارط الشيخ عز الدين مع الشيخ العثيمين معناه في مثل الحاكم الجزائري عرفت ايش من هذاك ما ما سمعت ايش الشيخ العثيمين مع الشيخ عزيز رمضاني يستطيع الحاكم الجزائري اللي هو في السليقة قالوا ماشي كافر قالوا مش كافر العثيمين قالها قالوا هل يقلوا مراها يقول يقول شو قصده قال قليل ليس بكر قالوا شحال الخميس قلته هذاك الوقت طبعا ليش قالوا هذا اسمعني قالوا عندنا حوالي 32 سنة هذا الأخير كفر ما مش على صار قالوا 32 سنة اللي قلته قالوا يعني الاستعمار مازال غارس فيكم كذا مازال حوزة كفر كلها جاهد بالإسلام يا أخي معليش أقول لك معليش الأخ 32 سنة لا معليش 50 سنة معليش جاهد معليش ها ما يهمنيش أنا اللي يهمني اللي يهمني في مثل هذا يعني أنا عاشر أمثال هذا إن شاء الله ما يخش الأمثال هذا أنا فكرني عاشر عاشرت نحكي لكم واحد الأخير هذا في سيتي عيسى زوج أخوة كيف كيف واحد تفسيري واحد لا جاني يشكي لي من هم من كيما بحالي أنا متفقون هم فعلوا فيها هم فعلوا فيها قلت له هني الأيام هذه جاي سيتي عيسى وأروح جيت لسيتي عيسى درت المجلس ما حضرتش صبحت كنت رايح نصلي الصبح قدر الله شاءت أنه هو يمشي وأنا نمشي بجنبه صليت بجنبه قال السلام عليكم السلام عليكم سلمت لي وعليكم السلام وينك أنت عندي هنا ما جيتش يلا تفضل معي اديته للجلسة بعد صلاة الصبح اتفضل خونا الحاكم تاع الجزائر في الشهر 29 تاع الشيخ صالح الشيخ يكفره كفر كل الحكومة كل الحكومة قلت له طيب جدا طيب مباني أدلة ديت ندلل هذه الأحكام الوضعية هي وترك الصلاة سواسية شيخ سلمت كيف القيم يقول في ساشات الصلاة كيف هذه مثل هذه كفر عملي بعد اعتقاد بوجود تحكيم كتاب الله ماشي شديت بعين مهب الأدلة قال يا شيخ أنا راني عامل وراني قلت قلت له طيب في الأحكام الوضعية عندنا شارك بتاع الشيخ ناصر سمعته؟ قال لي سمعت شكون اعلم صالح على الشيخ ولا الشيخ ناصر قال لي الشيخ ناصر في الاحكام الوضعيه سمعت كلام الشيخ ابن عثيمين؟ قال لي سمعته. يكفر؟ قال لي لا لا. شكون اعلم، صالح الشيخ ولا كذا؟ سمعت الشيخ ابن باز؟ قال له واش على الشيخ بن ابراهيم؟ قال له واش هو رب، هو نبي، هو نبي، هو معصوم؟ قال له سمعته. اي قال له سمعته. قلت له اذا ما هو واجبك الان؟ هؤلاء الأئمة الثلاثة لا يكفرون في تحكيم الأحكام الوضعية إلا بعد الغفلة بالتفصيل كلها. معلش معلش معلش هما يتكلموا هذا كلام. فهمت؟ قلت له أنا من أعلم، صالح الشيخ ولا هما؟ قال لي هما. قلت له إذا صاحب ماله؟ صاحب هوا ولا في دبزة وعياط وضرب كسر بارضيه تاع سيارة في ذاك اليوم، مش قد بشر. كان عندك في البداية إقامة الحجة بالبلوغ فقط، وبينت لك بالحجة أنه خطأ، واشترطنا الفهم، وهذه باش تعرف هذه المسألة الأولى والمسألة الثانية. يعني قبيلي درت مرة الأولى درت ثانية. فهمت الآن؟ أنا در تكلمنا في هذه الجزئية هذه ومشينا فيها وبينت لك، قلت لك اسمع راه الكلام الذي يقال البلوغ فقط خطأ، وبينت لك من خلال النصوص القرآنية والنبوية لتبين للناس بلسان عربي مبين، ليس مجرد ما يسمع فيه الرسول يكفر بمجرد كذا، لا بد من إقامة حجة. هذه انتهينا منها وانت سلمت فيها، قلت لي هذه مسلمة. مسألة خاصية مسلم فيها إقامة حجة زلت شبهة زيادة بعض الثاني في مسألة الظاهرة والخافية. أنا عندي مدام حجة لا فرق بين ظاهرة وخافية وكذا، لأنك تقول لي مسائل خافية هي نسبية، والنسبي ما نقدرش نجعله أصلا ونرجع إليه في كل جزئيات. مدام نسبي يتكلم عليه بحسب الحالي بحسب الشيوع العلمي. الآن احنا في الجزائر الآن أهبط للصحراء وتشوف أطناب الشرك اللي الشيخ محمد فركوس وغيرهم يكفرونهم، والسعودية يكفرونهم بدون إقامة حجة. هذه أنا عايشتها ونعايشها كي نهبط للصحراء لتحت. ناس علموهم خطأ، التوحيد شرك والشرك هو التوحيد. دخلت في وسط الصحراء 450 كيلو جايب عنزة كحلة مديها لولي في وسط الصحراء كون يهبس به البنزين يموت، ثم وين رك رايح مدي هذا القربات؟ من أفتاك؟ الشيخ الفلاني، الشيخ الصايم هذا عندهم هو يكذب، صايم 24 ساعة 24 ساعة ويظل يقول في الخطأ ويقولهم صايم هذا يفتيه بفتوى هذا. الآن هذا الناس هادم الآن الإسلام اللي وصل لهم والإسلام خاطئ وشد خاطئ. هذا في السعودية يقول لك في التوحيد لا يعذرون كفار، ومن جملتهم الشيخ محمد علي فركوس يقول هادم كفار لا يعذرون في المسائل ماذا؟ في التوحيد، في التوحيد. وهنا عندنا في الصحراء الشرك ضابط نابو والعلم والتوحيد غايب. هذا الناس هادو عندما تجلسهم انت يلزم اول شيء. انا نذكر مرة يعني الشيخ سألك انا الرسالة الصحيحة ما بلغت الاسلام، وانا راسي نقول انا مصباح وشان يتكلم، قلت لكم الاسلام اللي وصلهم الشرك وهو التوحيد والتوحيد هو الشرك. يعني مثل هذا الناس هذا كي توصل انت في وسطهم صلي صوم يدير كلش، لكن هذه الافعال الشركيه هي يراها توحيدا. اذا وش واجبنا نحن الان؟ لازم تعايش هذاك الناس وتبدا معهم الدعوه من جديد حتى يفرقوا بين الشرك وبين التوحيد، يعني تبلغهم رساله محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحه التي جاء بها. والحمد لله في مصاف الشباب في مناطق وين عندنا صله بهم وصلت هذه الرساله، ولو من الموحدين ومن دعاة إلى التوحيد في هذه المناطق اللي كانت بكري ما تفكرش يكون فيها واحد موحد. السبب وش هو؟ سبب هذه الدراسات الدنيوية، يقرأ هندسة في الجزائر، يقرأ ميكانيكا في الجزائر، وبعد يقرأ شريعة. إذن افهم جيدا هذا اللي حبيت نوصل لك، أن هذا الكلام في أهل العلم اللي فرق بين العقيدة وبين غير العقيدة يعذر ولا يعذر، هذا كلام غير سليم، لا جاء لا في كتاب ولا في سنة ولا في أي شيء. من جهة الأدلة شيخ، من جهة البيئة يعني نقدم علوم مثلا خلافية شون اللي قالوا بها؟ لا هذا هم خالفوا الأصل القرآني، نقدم قولوا مثلا خلافية ما نقدرش يقولوا نقولوا مثلا خلافية لأن ذهب بعض بعض يعني افهم ما يمليح قال بها بعض أهل العلم نقولوا خلافية، لكن هل كل خلاف معتبر؟ لا لا هذا هو يا لا. حبيت نوصل أخويا وانت ركز في هذا الموضوع، هذا الحكم العام نتاع الفتاوي هكذا اللي قلت لك انا عايشها نتاع السعوديه. انا عندي الآن فتوى للشيخ محمد عبد الوهاب في رسالة خاصة لا نكفر من يطوف بالبدوي. موش الشيخ ربيع، الشيخ محمد صالح بن عثيمين في كتاب التوحيد، والشيخ محمد صالح بن عثيمين من حين الحين في حاشية كتاب التوحيد من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا فيه تكفير بماذا؟ بالجهل، ولا يجوز هذا، لا بد من العلم. لما جاء في مواطن عدة حديث الذبابة قالوا هذا خطأ التكفير. لماذا؟ لأنه خطأ تدبير بجوز الحديث كذا وحد كذا. معنتها افهم آية مليح، أخذ التوحيد من كتاب التوحيد لوحده بدون رسائل الشيخ خطر، والله الذي لا إله إلا هو. التكفيريين إيش كانت حجتهم؟ مجلد 28 تحت سنتينية، مجلد 28 يجيوا الكلام يقول كافر بدون تفصيل ويهزوه. من الشيخ محمد الوهاب بعد العذر، بعد العذر بالجهل، يجيبوا المسائل لم يعذر فيها بالجهل والتي وافقها فيها المعاصرين الشيخ الفوزان الشيخ صالح علي الشيخ وغيرها ويأخذوها. هذه مسائل كلهم، هذه مسائل أنا مريت بها في دراسة كتاب التوحيد وبينت ها والشيخ وين أخطأ، وجبنا كلامه الثاني في رسائله في رسائله في الكلام على البدوي. شيخ محمد الوهاب فيه رسائل خاصة، في رسالة خاصة تهموه بالتكفير بدون قيام حجة بالتعميم. قال لا ولا نكفر من يطوف بالبدوي لأنه لم تصل له الحجة ولم كذا. إذن هذا الكلام تعس السال لموش. لما يطلع دينا ثم يقول فيه مسائل يستنبط المسائل من أدلة ضعيفة. نعم أعلم ذلك، على فتوى أنا مرة جاية مرة جاية مرة جاية تجيني مرة جاية حديث الذبابة راح يجيبه، مش حديث الذبابة، أحاديث كثيرة في الأسماء والصفات وفي الذبابة وغيرها راح نقرأ هالو قدامه ويقولوا هاوش يقولوا وهاو الصح والله. ومع أمل قائم معكم في حسن خلاص. من يده شد بغير الله ما قلتك عندي هذه معروفة خلاص. سبحانك المحمد مرة جاية.